لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن أصول الشيعة الروافض، ورأينا كيف أن هذه الفرقة قد أساءت إلى ربها جل جلاله، ورأينا كذلك كيف طعن هؤلاء في كلام الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظه هو، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورأينا كذلك أقوالهم فيما يتعلق بإساءتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وإساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لها صور متعددة. أولها أنهم جعلوا عليا رضي الله تعالى عنه فوق مرتبة النبي، إذ هو أشجع منه وأعلم بالغيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله، بل هو في بعض الأحيان، أعني بذلك علي، هو أعلم بما يجري في الكون من الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن أساءوا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأساءوا كذلك لصحابته، هذا نوع كذلك من أنواع الإساءة، حيث إنهم حكموا بالردة على جميع الصحابة إلا ثلاثة. الصحابة عند الشيعة الروافض، مثل نقول الشيعة الروافض، الشيعة فيهم فرق تزيد على 300 فرقة، تزيد على 300 فرقة، وأخطرها وأطمها هم الروافض الإمامية، وتتسموا بالإثنى عشرية، وهم الذين الآن متواجدون في إيران. إذن هذه الفرقة بالذات هي أجهل الفرق وأعظمها جرما، الهم الوحيد لها هو هدم الدين من أساسه. إذن تكفير الصحابة والحكم عليهم بالردة والطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورميهن بالفاحشة، وممن رموه بالفاحشة المبرأة التي برأها الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك حكموا بالكفر على جميع أهل السنة، حيد منهم غير هما، وما عداهم فهم كفار. أهل السنة كفار ونجس، يكفرون أهل السنة ويكفرون الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة عندهم ماش كفار، إلى غير ذلك من أصولهم. ونتناول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أصلا من أصولهم، ولعله يكون هو الأخير، لأن أصولهم كثيرة، منها أصل الإمامة، هذا كذلك من الأصول المهمة عندهم، وأن من لا يؤمن بإمامة علي ليس بمسلم، بل الإيمان بالإمامة أعظم من الإيمان بباقي الأركان، أعظم حتى من الإيمان بالله. الإيمان إذا كان أركان الإسلام عندنا إحنا اللي هي خمسة، الشهادتان الصلاة كذا الأركان، الإيمان بالإمامة أعظم منها. اللي ما تيأمش بالإمامة تاع سيدنا علي فهذا ليس بمؤمن، فهذا ليس بمؤمن يعني كافر، يعني هذه الأمة كلها الله يهنيها. يعني 95% تاع الأمة الإسلامية لأنهم لا يشكلون إلا 5%، هذه 95 كلها الله يهنيها، كلها داخل دائرة الكفر. حلال الدم، حلال الأموال، حلال العرض. ولذلك إذا نزلوا بساحة، إذا نزلوا بساحة قتلوا وذبحوا وشردوا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذلك ما فعله اليهود في فلسطين طيلة هذه 70 سنة، داكشي اللي داروا الآن الروافض في المسلمين في سوريا وفي بغداد وفي غيرها، والله الذي لا، في 3 سنين ما فعله اليهود طيلة 70 سنة على بغيهم وعلى عداوتهم لأهل الإسلام مدة 70 سنة، والآن فلسطين محتلة، ما فعل اليهود ما فعله الروافض بالمسلمين، غيظ حقد لا مثيل له. ولكن طبعا حينما نتكلم دائما ينبغي علينا رحمنا الله وإياكم أن نميز بين أمرين. نحن الآن هذا الكلام اللي تنقول الناس اللي هم ما يسمون باش بأهل العلم عندهم، ما يسمون بالمعممين. أما غالب، أما عموم الشيعة، الناس اللي من العوام تاع الشيعة، فأغلبهم لا يعلمون مثل هذه الأمور ولا يعلمون حقيقة ما يضمر هؤلاء. كي تنقول إحنا الناس من الله المستعان مسيوقين ما عارفينش، لا يعرفون حقيقة الشيعة، ما تعرفوش بأنهم راه يحرفوا القرآن، ما تعرفوش بأنهم راه يسبوا الله، ما تعرفوش بأنهم راه يسبوا الصحابة، إلى غير ذلك من الأمور. إذا نقف مع أصل من أصولهم اليوم، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وهو ما يسمى بنكاح المتعة. نكاح المتعة من الأنكحة التي أبيحت، أباحها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيها، ورخص فيها في بعض الأحيان. أشنا هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو الرجل تيجي لعند المرأة وتيتزوجها، عفوا يعني تيعاشرها بجوج شروط، تيتزوجها وتيعاشرها بجوج شروط. الشرط الأول وهو الصداق، تيسمي لها الصداق، والشرط الثاني وهو المدة، وتيتسمى أيضا بالنكاح المؤقت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أباحه مرتين، ثم جاء التحريم القطعي. تيقول الصحابي الجليل: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا نساء. جاءت في ديك الفترة الأخرى بعض الغزوات اللي هي مترادفة، والصحابة يعني تركوا نساءهم وخرجوا مجاهدين في سبيل الله، فوجدوا من العنة والمشقة جراء بعدهم عن النساء ما الله بعليم. فلصدقهم جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصوا، معنى يختصوا أن يزيلوا خصيتهم، لأجل أش باش تمشي هذيك الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة بعدما شكوا إليه ما شدة ما يجدونه من جراء أو جراء بعدهم عن النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم ولا رخص لهم باش يتزوجوا، يمشيوا عند المرأة ويتزوجوا بها بالثوب إلى أجل. قال: رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. فأبيح في المرة الأولى ثم حرم، ثم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم تحريما أبديا. قال يا أيها الناس، الحديث صحيح مسلم، يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، وإن الله في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذن جاء التحريم القطعي الأبدي إلى يوم القيامة. أشي تسمى هذا؟ تسمى عند أهل العلم بالنسخ، إن الله تبارك وتعالى طير على الحال تاع المسلمين في بعض الأحيان، ثم بعد ذلك تيمشي معهم على سبيل التدرج حتى تجياش حتى تيجي الحكم القاطع، بحال قضية الخمر، بحال قضية الخمر، تيجي واحد تيقول لك دابا الآن وراء الخمر ماشي حرام. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن ما عرفش المسكين بأن هذا جاء في الأول، وبأن في الخرق الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب أبلغ من التحريم. إذن الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد يسلك بهم في الأول واحد المسلك لتيلق لهم في واحد الزمان، ثم ينزل بعد ذلك التحريم. إذن قال العلماء، قال القاضي عياض رحمة الله عليه، وقد وقع الإجماع عدم الأئمة المالكية، وقد وقع الإجماع على ذلك بالتحريم إلا من شذ من الروافض. كالشدبة الشيعة قلت لكم هم فراق، ماشي كلهم تيقولوا بنكاح المتعة، لا، كاين بحال الزيدية بحال الإسماعيلية، هادو فرق ما تقولش بنكاح المتعة، لا تتحرموا لأن نكاح المتعة كي غادي نشوفوا الأمر تاعو راه واضح. تيجي واحد عنده وحدة تيقول لها راه بغيت نتزوجك، هي شنو الشرط؟ تيدور معاه تيعطي واحد قدرة الفلوس وتيحدد معاه واحد الأجل، هذا الأجل شحال؟ ساعة، ساعة ونص، ساعتين، نهار، نص نهار، شهر، هذا هو نكاح المتعة. لكن الروافض عليهم من الله ما يستحقون عندهم هذه الأحاديث لا حجة فيها، ما عندهمش حجة فيها، قال لك اللي حرم نكاح المتعة هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، الذي حرم نكاح المتعة هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحيح أن عمر لم يحرم نكاح المتعة. سيدنا عمر واحد المرة طلع المنبر وهو يقول بأنه ينهى عن نكاح المتعة، فقوله هذا جاء من باب تجديد المسألة، لأن بعض الصحابة لم يصلهم الحكم، فلذلك أنكر على عمرو ابن الحريف. تيقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، تيقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه بأنه تمتعوا في زمان أبي بكر، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان أبي بكر، ثم نهى عن ذلك عمر. أستنفهم إحنا من هذا الأثر، هذا هو اللي موجود في الكتب، لكن العلماء ماشي يوجهوه. قوله نهى عنه عمر ماشي على سبيل التشريع أنه جاب شي حاجة من عنده، لا، إنما جدد بحال قضية التراويح اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وبعدين ما بقيش خرج الصحابة وعاود دارها هو رضي الله عنه، أحيا هذه السنة، فقال نعمة البدعة هذه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما نهى ما عارضه أحد من الصحابة، وهذا يسمى بالإجماع، يسمى بالإجماع. إذن سيدنا عمر قضية الروافض يتمسكون بأن الذي حرم المتعة هو عمر رضي الله تعالى عنه، حاشاه وكلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح ومنع ثم أباح ومنع، فهل هو الذي يبيح من تلقاء نفسه؟ حاشاه، إنما المبيح هو الله. إذن سيدنا عمر اش دار؟ جاب واحد الأمر وبينه، ثم وقع إجماع الصحابة على ذلك، ولذلك حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على تحريم نكاح المتعة. جميع المسلمين عدا الروافض، جميع المسلمين أجمعوا على تحريم نكاح المتعة. قال لك واش بتقولوا؟ القول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هما العجيب أن بعض المرات يكون القرآن محرف ما عندنا ما نديروا به، وبعض المرات تيكوناش في صالحنا. كما أن الصحابة بعض المرات راهما كفار، وملي تنبيو نشدوا من كلامهم ما يتماشى مع أهوائنا تيولي واش رمز للعدالة. بحال هنا نيت كيشتي سيدنا عبد الله بن عباس من الناس اللي كانوا تيقولوا بجواز المتعة، ولذلك لما رآه علي رضي الله تعالى عن الجميع يلين أو يلين في زواج المتعة زجره، زجره علي رضي الله تعالى عنه. قال: لما سمع علي بن عباس يلين في متعة النساء قال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك يوم خيبر ثم رجع. تيجيب كلام سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك ها هو راشك من الناس اللي كانوا تيقولوا بالمتعة. طيب يا كنت تقول سيدنا عبد الله بن عباس تاو من المرتدين، أجاب كلامه هنا؟ لا هنا ولا كلامه معتبر. عاود مشاو للقرآن اللي عندهم محرف ويخرجوا منه. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الله تبارك وتعالى قال ذكر الاستمتاع هنا وذكر الأجر. الشيء دابا كاين فروق بين الزواج والمتعة، كاين فروق بين الزواج والمتعة. المرأة المتمتع بها لها الأجر ماشي لها المهر. ومن الفروق كذلك أنها إذا مات الزوج، إذا مات ذاك الذي يتمتع بها ماتت اعتج، ولا حق لها في الميراث. وإلى مثلا تمتع بها تيمكن تقعد جوج الحيضات فقط. الله تيقول ثلاثة الحيضات وهما تيقولوا هي جوج. ولا يخفى عليكم أن في هذا اختلاط. دابا من الناحية العلمية الدراسات العلمية ثبتت أن المرأة ما تيبرأش الرحم تاعها إلا بعد ثلاث حيضات. يعني هذا الشيء تيديروه هما دابا الآن شيء تسمى اختلاط في الأنساب، اختلاط في الأنساب. إذا الزواج طيب فرق المتعة بفروقات كثيرة، فروقات كثيرة. إذا رجعوا: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أولا نقول بأن الآية لا تسعفكم، الآية لا تسعفكم، لأن الآية وردت في سياق النكاح الصحيح. اللي رجع للنساء سورة النساء رابع يقرأ: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى آخره. إذا الآية لا تسعفكم لأن السياق ماشي في نكاح المتعة، السياق في نكاح، في النكاح اللي هو تيكون بالعقد الصحيح بالأركان اللي هي معروفة. ثانيا أن الاستمتاع هنا لا يقصد به التمتع على مذهبكم، إنما الاستمتاع هنا معناه ما يحصل من لذة أثناء الجماع. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. مش المقصود الاستمتاع هناش نكاح المتعلق، الاستمتاع ما يحصل من اللذة. والأجور المقصود بها هنا في الآية المهر، المقصود بها المهر. ثانيا ولا ثالثا، المتمتع واسمعوا هذه، المتمتع لا يعد محصنا. ذاك اللي تيتمتع هذا ما تيتسماش محصن عندهم هما. ولذلك شوف الآية اش قال، لذلك صدق أهل العلم حينما يقولون، قال لك أي آية تيجب دها شي متأول ولا شي مخرف ولا شي واحد تينتهز يعني المتشابه من القرآن، غير بقات تشوف في الآية غادي تلقاش ما تلقمه به. الله تبارك وتعالى قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن محصنين. ذكر الإحصان هنا بمعنى أن الاستمتاع أو أن التمتع هنا فاقد لشرط في الآية اللي هو الإحصان. الإحصان ثانيا أو لا رابعا، قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، واش كلام الله تيتعارض حاشا الله، تيأمر دوك الناس اللي ما عندهمش يتعفوا، ولو كان الأمر بهذه السهولة لاش بيقولهم وليستعفف؟ سير إنسان بإمكانه أش المهر عنده ما شنو هو، يقدر يكون يحفنة تاع الشعير هذا أش أقله، والمدة أش ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ما عندكش المشكل. لاش أنت بغيت تكلف؟ ولاش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ لاش هاد الكلفة يا رسول الله؟ لاش هاد الكلفة يا الله؟ إذا واش هاد الناس شنو تيقولوا هاد الناس؟ واش علاش مثلا تياخذوا بعض الآيات ويتركون البعض؟ والله تبارك وتعالى قال أيضا تبع لهذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قال لك الإنسان إذا كان حر وبيتزوج ما عندوش باش ينكح الحرة، هنا يمكن يتزوج بالأمة، يمكن يتزوج بالأمة ولكن بالشرط يكون ما عندوش ويكون خاف على نفسه العانة، أي المشقة خاف على نفسه يقع بالزينة، لأنه غادي يقول في الخر: ذلك لمن خشي العانة منكم. ثم قال: وأن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم. إذا لش هاد القيود؟ إذا كان الأمر بهذه السهولة، إذا كان الأمر بهذه السهولة، فلذلك يتبين عباد الله أنه لا حجة لهؤلاء في هذه الآية. سلمنا جدلا أن الآية احنا نسلم مضروب من باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، من هذا الباب سلمنا جدلا أن نكاح المتعة ماشي مشكل، فإنه قد نسخ بالحديث الذي سمعتم، بالحديث الذي سمعتم: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم إلى ذلك إلى يوم القيامة. إذن فتبين أنه لا حجة، ما كاينش حجة لمن تمسك باش بهذا الدليل أو بغيره على حجية أو على شرعية المتعة. نجيو نقولوا احنا دابا الآن صورنا المتعة شناهي، واحد تيجي عند وحدة تيعطيها واحد طريف الفلوس ويقعد معاها واحد المدة، وواحد بيتزوج، واحد بيتزوج، لو فتحنا هذا الباب فتحوا جدلا نقولوا تحناش بين هذه القضيه هذه، شكون اللي باقي بيتزوج بالله عليكم؟ شكون اللي باقي بيتزوج؟ طيب هذا الانسان، هذا الولد الذي يتخلق الان من هذا الماء، تيجي هذا ويتمتع ويعاود يجي الاخر يتمتع. ومن اغرب الغرائب اني سمعت احدا تدخل، شيعي تدخل وسئل: هل ترضى بأن تتمتع زوجتك، تمتع زوجتك وانت كاين؟ قال: نعم. أي عقول هذه؟ أش من عقول هذه؟ وأي دناءة، وأي دناءة هذه؟ الإنسان يولي أش يرضى أن مرته تتمتع من وراه؟ الله المستعان. ولكن نسأل الله العافية، هذه الأمور هي ذنوب. لما رأوا الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات ابتلاهم الله تبارك وتعالى بما رموا به أم المؤمنين. تقول أم المؤمنين حب النبي صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات الصديقة بنت الصديق رموها بالفاحشة فلذلك ابتلوا. تيجي الإنسان تيتمتع يمشي هو تعود جي الأخرى تمتع. بل أغرب الغرائب أن الخميني أفتى بجواز المتعة بالزانية، بجواز المتعة بالزانية. الله المستعان، الله المستعان. إذا رجعوا احنا بنا نقولوا تمتع أرهنا بنا، إذا هذا الولد اللي غادي يتخلق ويتزاد باش بيعرفوا باه، باش بيعرفوا باه، ولا هذه البنت باش يعرف باه، ربما قد يطأها في متعة أخرى، وبالتالي يقع المحظور ويقع التفريط في أصل من الأصول جاءت الشريعة لحفظه وهو حفظ الأنساب. لا بقيت عارف الإنسان لبا ولا كذا كيف يتزاد الدرين. ولذلك من تشوف تضرب النسوم بهذاك الحناق يعني لا غرابة في ذلك. يعني الإنسان ما عنده لا مذهب ما عنده لا والدين ما عنده لا اتجاه، حياة باطلة. أمر ثاني، إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، أين السكينة في المتعة؟ ساعة ساعة ونص نهار يومين شهر وانت فنيت كأنك بتفرق هذا الإنسان، أين السكينة؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أين هذه المقاصد؟ ثم أين الولد؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. واحد إنسان بغى يتمتع واش غادي يرضى أنه يكون من هذه المرأة الولد؟ ومن أغرب الغرائب، ومن أغرب الغرائب أن الطوسي شيخ الطائفة في كتابه تهذيب الأحكام قال إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف، إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف هما فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل. حلال على غير المعممين وحرام على آخرين. يعني هما ابنتهم ما يتمتع بهم، عيالتهم ما يتمتع بهم شي واحد، ولكن اش عوام الشيعة يجوز التمتع فيهم. أعيد، قال شيخ الطائفة الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف، أنهم شرفاء المعممين شرفاء، فإنه لا يجوز حرام، فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل والهوان. فانظروا رحمكم الله، يعني ايش المتعة جائزة في البعض دون البعض، هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ فلذلك رحم الله علماءنا الذين أجمعوا على حرمة نكاح المتعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا وقلوبنا لاتباع الحق، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكاح المتعة صار أصلا من أصول الروافض، والذي لا يقول به تيقول لك أجشرة ما يخش للعقل، يعني تينكروا، هذا مرتد عندهم. يقول الكاشاني في منهج القاصدين إن المتعة ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بالمتعة هو يعمل بديننا، والذي ينكرها ينكر ديننا. وولد المتعة، اسمع الطمة الكبرى، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة. تشجعوا ليش دروب. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد. الأئمة مالك والشافعي اللي في كتبهم صرحوا بتحريم المتعة وإنكارها والتشديد فيها، وغيرهم العلماء هادو مالهم؟ هادو كفار مرتدين. الصحابة مالهم؟ كفار مرتدين. أعيد، ومنكر المتعة كافر مرتد. والمتعة عند هؤلاء قلنا لا يشترط فيها لا ولي ولا شهود، لا يشترط فيها لا ولي ولا شهود. ولذلك سئل أحدهم عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة. تلقاه غادي مسافر تلقاه وياها ما كاين تسميتو تلقاه إلى آخره وعطاها ودخل بها متعة من غير بينة لا ما يشوف شي واحد لكذا. قال إن كانا مسلمين مأمونين لا بأس بذلك. اش من اسلام هذا؟ واش من امان هذا؟ فلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. المتمتع متزوج؟ لا. شد هذيك بملك اليمين؟ لا. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. مسلمين مأمونين لا بأس. نحلوا هذا الباب للشباب دابا الآن. حل بنتك اللي هياش 13 14 سنة وحلوا ولدك هذا الشيء اللي الآن ثوران الشهوة فيهم وكذا. اش باقي بتلقاه؟ كيف يكونوا هذه المدارس؟ راه مع الأسف راه هذه الأفكار صارت الآن تهدد وصار بعض الشباب يتعاملون تقلبوا على مثل هذه الرخص ويتصيدون بها ضعاف الفتيات. دوك البنيات اللي ما عارفينش اجي تشوف هذا الدين كاع راه تيقولها. لذلك رحمكم الله المسؤولية ملقاة على الآباء وعلى المعلمين وعلى الناس اللي متكلفين بالتعليم. حتى هما يخصهم يبينوا هذه الأمور لأن هذا تهديد. هذه الأمور غادي تقوض لنا المجتمع غادي تهدمو. ما بقي حتى شي واحد غادي ياش غادي يتزوج. إذا إن كانا مسلمين مأمونين. إذا المنكر لنكاح المتعة مرتد كافر. ثانيا يجوز للبنت أن تزوج نفسها اللي هي بكر من غير بينة. طيب شنو العدد؟ العدد بشحال يقدر الإنسان يتمتع؟ يقول الكليني في فروعه وهذا أيضا جاء في التهذيب وجاء في الاستبصار عن زرارة عن عبد الله قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. تزوج منهن ألفا أي فاحشة؟ أش من دين هذا؟ تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. ومن الغرائب أن في بعض الإذاعات عندهم أن متصلة تتصل على معمم فتقول له عقد معي درب عيانك المتعة بمدة ساعة ونصف ثم زاد نصف ساعة ما هو الحكم؟ قال المعمم أنت مأجورة مأجورة مأجورة. إيش من مأجورة؟ إيش من أجر؟ الله المستعان. الله المستعان. أي تلاعب بالدين؟ حتى تعلموا رحمكم الله أن هؤلاء لا قصد لا غرض لهم في الدين ما عندهمش. والله لو هؤلاء وصفناهم بالبهائم غادي نكونوا تعدينا على البهائم. هؤلاء البهائم أشرف منهم. الله المستعان. إذن قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات وإليكم فضل المتعة. غادي نذكر هذا الفضل ماشي من باب الفعل، من باب باش يتبين لكم سفه القوم. بل الخميني صرح في بعض كتبه أنه يجوز الاستمتاع بالرضيعة. شمات حيوانية شمات الله المستعان. واش هادو بنادم؟ واش هادو بشر؟ تيعجبك بعدايا في الطارة وفي الليل؟ الله المستعان. قال جاء في مستدرك الوسائل الجزء 14 عن صالح بن عقبة عن أبيه قلت لأبي جعفر للتمتع ثواب؟ قال إن كان يريد بذلك وجه الله. واش هذا اللي بيتمتع بوجه الله؟ إن كان يريد بذلك وجه الله خلافا لفلان. فلان شكون هو؟ عمر. لأن قلنا بعض المرات يسميه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فلان وفلان. خلافا لفلان فلم يكلمها بكلمة إلا كتب الله له بها حسنة وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا وإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره بعدد شعره. قلت بعدد شعره؟ قال بعدد شعره. إلى هو اغتسل تغفر كل قطرة تنزل مع الشعر إلا وتغفر لي الله، تغفر لي الله بها، الله المستعان. وعن أبي عبد الله قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل، اسمعوا لهذا الهوس، ما أجد في كتاب الوسائل، ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبيها إلى يوم القيامة. دين يقوم على هذا الأصل. إذا أنت تمتعتي بهذه المرأة ومشيتي دوستي كل قطرة تنزل منك قال لك تيخلق الله تبارك وتعالى منها 70 ملك، هذوك 70 ملك تيبقاو يستغفروا لك حتى يوم القيامة. اش باقي بالي الانسان بيخدم ولا باقي بيردم ولا باقي بيولي مقابل التمتع، لأن التمتع هو الجنة عندهم. دابا الفساد الفساد صار هو الجنة. عاذنا الله وإياكم من هذا الهراء، عاذنا الله وإياكم من هذا الحمق. هذا الحمق بعينه، هذا الحمق بعينه والجنون بعينه. ولذلك أكثر الناس تمتعا معمميهم، بمعنى أكثر الناس ارتكابا للفواحش هؤلاء الذين يتصدرون الآن لدلالة الناس على الخير. ويقول أيضا الكاشاني في تفسيره من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين. ياك حنا هادو تيقولوا يا حسين وحنا بناء البيت وتيحترموا، ويشوفوا دابا الدناء اللي وصلوا لها بحيث إنهم يطعنون في آل البيت وما ربغ غرضهم آل البيت. تيقول الكاشاني في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بريء، من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجتي. اللي فسد اللي زنى، لأن هذا الزنا بعينه 4 مرات تتولي درجته بحال درجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإلا زنى 5 و10 و20 و1000 كي قال هذا، فينا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليست عباد الله هذه إساءة واضحة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه عباد الله إساءة واضحة، إساءة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان، أين العقول؟ أين القلوب؟ ولذلك هؤلاء الناس كما ذكرت ابتلاهم الله بهذا الخبث. رموا أمنا عائشة الزنا فابتلاهم الله تبارك وتعالى بما هو أطم. ولو بنا نتكلموا في هذه قضية ما يسمى بالجنس بين قوسين، بنا نجيب كتبهم ونتكلموا، والله لن تستطيع أن تتكلم. لو بغينا نجيبوا داك الشيء تيقولوا من جواز اتيان المرأة في دبرها، ومن جواز تفخيذ الرضيع، عز الله واسمعكم، ولكن انا مضطر خصني نقول تفخيذ الرضيع الى غير ذلك من الامور. تصور تيقول لك ان الانسان، وهذا جاء في الفروع للكليني، اذا اقترف الانسان الى 40 كبيرة في اليوم ثم تاب وقال ذكرا، قال واحد ذكره ما عاد كيسمى، واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله كذا الى اخره، قال لك غفر له ذلك الذنب او تلك الذنوب ما لم يزد على 40. دير 40 كبيرة، تسرق، تفسد باختك، بامك، بمرت الرجل، بكذا، 40 كبيرة، حيد منها ساعه الاكل، ساعه النوم، بيعطيك بواحد المقدار تاع 5 الذنوب في الساعه. وقلتي هذاك الدعاء بيطلعاش مغفور لك، بيطلع مغفور لك. دير 40 كبيرة في اليوم. هذا جاء في كتاب الفروع للكليني، احنا تنسميو باش اللي بير، احنا باش نكذبوا على هاد الناس، باش تعرفوا رحمكم الله هاد الناس راه ما بولا دين ولا والو. هاد الناس بواش عرمت شي فوق شي كما هو الواقع عندهم.